الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالتقى نحيا حياة السعداء والتقى للناس مفتاح الضياء. شرعنا دين حنيف الأصل سنة الهادي ودستور السماء. يا إله الكون يسر أمرنا كلنا عونا على كل بلاء. إننا لعيش السعداء. مشاهدينا الكرام في شتى الأنحاء أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله عز وجل، فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن غيرني، يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم الداعية الميداني فضيلة الشيخ المربي الدكتور حازم شومان. اهلا ومرحبا بك استاذ عمر، نورتنا وشرفتنا. الله يكرمك، كل عام انت بخير يا رب دايما. شيخنا الكريم، موضوع الحلقة النهارده موضوع غريب قوي. صورة، احنا عملنا حلقة اسمها صورة غيرت دولة. ايوه، وراضي دول النهارده حاجه غريبه. صوره غيرت، احنا قلنا ايه؟ صوره اسلم بسببها مجلس التعاون الخليجي كاملا. طبعا ده نقطه تاريخيه مهمه جدا. صوره ايه؟ صوره الفاتحه واقرا يعني، وصوره اقرا ان شاء الله بس هتيجي معانا بعدها. صوره اسلم بسببها دول مجلس التعاون الخليجي. احنا بنتكلم في القران غيرني، الاعجاز التغييري للقران. يبقى اذا احنا دلوقتي بنأصل لحاجه اسمها الاعجاز التغييري للقران، اثر القران في التغيير، اثر القران في اصلاح القلوب. ازاي ان في كفار اسلموا بسبب القران؟ انجح مشروع في دعوه الغرب الواحد ربنا استعمله فيه في حياتي كان مشروع اسمه جريتس قران، القران المجاني. المشروع ده وعملناه من على قناة الرحمة هنا المشروع ده كان ان احنا بنجيب مصاحف المصحف زي ما هو مترجم بدون شرح بدون اي كتب عن الاسلام ونبعتها للناس في كل انحاء العالم. ما شاء الله. عارف كان نسبة اسلام اللي بيوصل له المصحف وبيقراه كام في المية؟ كام؟ 25%. يا الله. من كل 4 بيجي لهم مصحف كان واحد بيبعت لنا انا اسلمت. ان شاء الله. من كل 4 بيبعت لهم المصحف كان واحد بيبعت لنا اسلمت. يعني ازاي اثر القران لمجرد قراءته في المصحف؟ مجرد القراءه بس في المصحف، انه قراه بس. دون تفسير او ايضاح. دون تفسير ودون ايضاح ودون اي حاجه. سبحان الملك. يعني كلمات مهوله. فالقران الاثر الاعجاز التغييري في القران انه قلب كفار لمسلمين، وانه خلى اليقين يرسخ في القلوب. ازاي القران بيخلي المقامات الايمانيه تيجي في قلوب الصالحين؟ ازاي القران بيربي وبيبني؟ ازاي القران بينور الطريق؟ ازاي القران ممكن ينشئ حضاره؟ ازاي القران ممكن يغير دول؟ ازاي القران ممكن يغير سلوكيات الناس؟ ما وصل اليه بعض الناس من الشعوب العربيه او الشعب المصري او كده في بعض الطباع الاجتماعيه الصعبه الطباع الاقتصادية الصعبة، لن يستطيع تغيير هذا الواقع إلا القرآن. عشان كده ربنا قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. نعم. وجاهدهم به، هو ده السلاح بتاعنا، ده السيف بتاعنا القرآن. عشان كده ابن تيمية لما حبس في القلعة آخر سنين في عمره وظل مع القرآن ليل نهار، فقال حينما تفرغت للقرآن، ما كانش معاه غير المصحف بس، ندمت على كل ساعة أضعتها في غير كتاب الله. يا الله. قال يا ندمي على كل ساعة من عمري راحت في غير القرآن. نعم. فإحنا الوقت مع سورة الفاتحة، عشان كده مش محتاجين بقى نفتح ونقول صوت كذا. هذه سورة الفاتحة، أول صفحة في القرآن، أول سورة في القرآن، سورة الفاتحة، أعظم يعني سورة في القرآن وأم الكتاب والشافية. طبعا. يعني فسورة الفاتحة الأثر التغيير المذهل بتاعها. في تاجر اسمه منقذ بن حيان. منقذ بن حيان. منقذ بن حيان ده من ده يعني ذكر قصته الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم في كتاب الإيمان. نعم. في كتاب الإيمان لمن أراد أن يرجع يعني إلى أصل القصة. فمنقذ بن حيان ده تاجر من تجار العرب، فبيروح يسافر يبيع، فراح المدينة المنورة، فعرضوا عليه الإسلام فأسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه صورتين، سورة الفاتحة وسورة اقرأ. رجع قعد يتوضى ويصلي طول اليوم. قعد يصلي على طول، يصلي الفاتحة ويقرأ الفاتحة، هو دول صورتين اللي اتعلمهم. فزوجته كانت بنت سيد قبيلة كبيرة من قبائل بني عبد القيس. نعم. قبائل بني عبد القيس وقبائل بني ربيعة اللي هي المنطقة دهيت. فشافته حاله اتغير فراحت لابوها. قبائل بني ربيعة وبني عبد القيس اللي هم كانوا في منطقة مجلس التعاون الخليجي الآن. اللي هم بقى اللي هم دولة البحرين والإمارات وقطر والكويت الحتة دهيت. سبحان الله. اللي هي هذه المنطقة. فبنت سيد قبيلة من هذه القبائل استغربت اللي هي مرات منقذ ابن حيان فراحت قالت لابوها جوزها حصل له ايه؟ فراح يكلم جوزها فدعا للإسلام فأسلم. سبحان الله. فلما أسلم سيد القبيلة انتشر الإسلام في كل هذه القبائل. بني عبد القيس وايه وهذه من المنطقة التي لم يرتد فيها أحد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان يقول لك مال البحرين ده بقى البحرين اللي هي المنطقة دي البحرين ديت اللي هي ايه اللي هي المنطقة دي البحرين دي زمان مش دولة البحرين بس البحرين وقطر والكويت اللي هي الحتة دي. نعم. فطول عمرها يعني منطقة يعني ايه ربنا رزقهم خير كبير جدا يعني. يعني كان منقذ ابن حيان سبب في إسلام هذه القبيلة. في إسلامهم وكانت سورة الفاتحة سبب في بناء منقذ ابن حيان وسبب في عبادته وسبب في أنه تحول إلى داعية. وهنا وقفة يا شيخنا الكريم يعني ممكن أن يكون التاجر داعية؟ ده هو ده نقطة خطيرة جدا أن منقذ ابن حيان كان تاجر. أثر التجار في نشر دعوة الدين أثر التجار في نشر دعوة الإسلام. التاجر لو التزم التاجر لو بقى داعي إلى الله التاجر لو ادى كلمة في المسجد وهو بيصلي الظهر في المسجد اللي في وسط سوق التجار. نعم. التاجر لو اتكلم لان التاجر الناس بتحترمه ماديا. نعم. فلما بيكون في سلطان الماده وكمان في سلطان الوعظ والكلام عن الله بيبقى في غايه التاثير. يعني ممكن يكون التاجر الوقت في تجارته اللي بيشوفنا سواء كان في محل بقاله ولا في سوبر ماركت ولا في اي شيء في التجاره او راجل اعمال كبير او راجل اعمال او استيراد وتصدير ممكن يكون داعيه في مجاله ممكن يقلب حياه الناس لو اتكلم عن ربنا. لذلك سبحان الله دايما كلمه الشيخ محمد حسان ليس شرطا ان نكون جميعا دعاه على المنابر. فمن ممكن يكون الطبيب داعية في عيادته التاجر داعية في مكانه إلى غير ذلك. لا والدين مش هينتشر غير كده أصلا. أنا الوقت بكلم الناس في القرآن في تفسير سورة الفاتحة اللي قاعد قدامي دكتور يروح ينقل المستشفى بتاعته هو أنا هنزل كل مستشفى؟ محامي يروح ينقل المحكمة بتاعته أنا هنزل كل محكمة؟ مهندس يروح ينقل الشركة بتاعته؟ فإن لم يتحول كل من يرون ويسمعون إلى دعاء في أماكنهم ينقلوا الكلام ده. النبي كان بيقول بلغوا عني يعني اللي أنا بقوله لكم ده ما يقفش عندكم مش تطبقوه خلاص وصلوه للناس اللي وراكوا اللي ما بيجوش المجلس وهكذا ينتشر. ده كمان مطلوب من مشاهدينا الكرام في نشر هذه الحلقات وغيرها من الحلقات. وده وصف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يستعين بالخاصة على العامة. جميل. الناس اللي بتسمعنا لازم هي اللي تنشر الدعوة وراها. تمام. طيب قلنا ان منقذ ابن حيان كان سببا في اسلام قبائل بني ربيعة بن عبد القيس. ما شاء الله. ندخل الى الفاتحة ان شاء الله باذن. طيب الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة وده اسمها. نعم. يعني ان اول سورة في القرآن اسمها الفاتحة. من الفتح. يبقى لازم بداية علاقتك بربنا تكون فتح. يا الله. يعني الدين مش عضلات. لو ربنا ما فتحش مش هتمشي. يبقى من اولها الارتباط بفتح الله، الافتقار الى الله، تعلق القلب بفتح الله، الاستعانه بالله. ان اول سوره في القران اسمها الفاتحه ودي البدايه. ان لم يفتح الله لنا لن نصل الى شيء. ان لم يفتح الله لنا في رمضان لن نعبده. ان لم يفتح الله قلوبنا للقران لن نحس به. ان لم يفتح الله لنا قلوب الناس لن نستطع ان ندعو الى الله. يبقى ان البدايه فتح. البدايه فتح. البدايه هي كلمه يا رب. البدايه هي الافتقار الى الله. البدايه عند الله فليكن البدايه الافتقار ان شاء الله. سوره الفاتحه نبدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله معناها ايه؟ دي نقطه جميله جدا. عارف اللجوء السياسي. عارف يقول لك طلب اللجوء اهو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده طلب اللجوء الى الله. الله. ده طلب لجوء. يعني ايه اعوذ؟ عارف واحد ماسك سكينه وبيجري وراك وعايز يقتلك بجد مش هزار. تمام. فانت لقيت واحد قوي فتقوم ماسكه وتقول له ايه؟ ابوس رجليك اتوسل اليك احميني. هي دي اعزني. الجأ واعتصم. الجأ واعتصم بقمه اللهفه. نعم. يعني الشيطان ده عامل زي بلطجي وماسك سكينه وعايز يقطع واحد. بس عايز يضيع لك اخرتك مش دنيتك بس. فانت بتتلهف وانت تتوسل الى الله. عشان كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لازم يكون في قلوبنا لهفه واحنا بنقولها. فدي نقطه طلب لجوء الى الله. من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم لا معاني كتير جدا بقى. يعني الشيطان ديت ممكن معناها واحد شايط منك. واحد يعني يا اما من شطنه بعيد قوي عن رحمه الله يا اما من شيطه واحد شايط هيتجند منك. الرجيم الذي الملعون المطرود من رحمه الله او الذي يرجمك انت بالشبهات. الذي الله. يقذف في قلبك الشبهات. يعني ليس مقصود به شيطان الجن فقط. ليس مقصود به شيطان الاستعاذه يعني. هو اساسا ابليس يعني. نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اساسا ابليس. ولكن يعني نحن يعني الله علمنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الله ان نستعيذ من شياطين الانس والجن اجمعها. نعم جميل. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. هو هنا يعني الباء هنا الباء هنا باء عظيم قوي اسمها باء الاستصحاب. يعني ايه باء الاستصحاب؟ يعني زي ما بيقول الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير بيقول لك باء الاستصحاب يعني استصحب اسماء الله في قلبي وانا امارس اي شيء في الحياه. يا الله. يعني انا ذكرك في قلبي، انا عايش مع اسمائك الحسنى يا رب، انا عايش مع جلالك ليل نهار، وانا بعبدك وانا باكل وانا بشرب وانا مع زوجتي. عشان كده انت بتقول بسم الله في كل حاجه. كل ده في بسم الله، في الباء، باء الاستصحاب. إن شاء الله. أستصحب أسماء الله في قلبي وأنا أمارس أي شيء في الحياة، أستصحب أسماء الله في قلبي وأنا أقرأ القرآن. إن شاء الله. يعني وقالوا برضو في قول تاني بقى الاستعانة. اللي هو الاستعانة بالله، اللي هو يا رب عني، يا رب عندي. أصل كلمة سورة، سورة الفاتحة يعني سورة يعني جنة بس حولها سور، مش أي حد يؤذن له أنه يدخل. فربنا سماها سورة ليه؟ لأني لن تدخل جنة السورة ولن تذوق جمالها إلا لو ربنا أذن ليك. فأنت الباء الاستعانة يا رب عني، افتح لي يا رب، افتح لي المعنى. عشان كده بسم الله الايه؟ الرحمن الرحيم. يعني ايه الرحمن الرحيم؟ كل سورة أولها الرحمن الرحيم. ليه؟ معنى التوبة. كأن ربنا بيقول لك فينا رحمات. عارف واحد نازل يدور في أرض على بترول، فبقول لك فينا بترول، لو ما لقيتش بترول اعرف ان المشكلة فين؟ فيك انت. نعم. انت اللي ما انتش لاقي. فربنا بيقول لك فينا رحمات. لو قريت وحياتك ما اتغيرتش، لو قريت وقلبك ما نورش، لو قريت والبركة ما جاتش في حياتك، انت اللي ما اتفتحلكش، انت اللي ما اتفتحلكش. اطلب من ربنا الرحمن الرحيم اللي ملا كل سورة بالرحمات انه يفتح ليك. نعم. عشان كده يعني زي ما بيقولوا كده بسم الله تخاطب القلب، الرحمن الرحيم تخاطب النفس. نعم. بسم الله تخلي قلبك هايم مع جلال الله، الرحمن الرحيم تخلي نفسك مشتاقة للالتزام. ليه؟ ربنا بيقول لك الطريق ده كله رحمات، بس انت ادخل ان شاء الله، بس انت ادخل. عشان كده سورة الفاتحة يعني سورة خطيرة. يعني احنا نتكلم دلوقتي عن ثلاث سطور. ثلاث سطور، يعني زي ما انت قلت استاذ عمر، ثلاث سطور اسمهم ايه؟ ام الكتاب. نعم. يعني ثلاث سطور، يعني نعرف ان الكتاب ده يقول لك ده من امهات كتب الفقه، يعني 20 مجلد. انما لما اجيب لك ثلاث سطور تقول لي ايه؟ اقول لك ده ام ده ده ده, ده امهات كتب الفقه. ازاي يعني؟ ازاي؟ يبقى معناها ان الثلاث سطور دول مليانين علوم رهيبه، بس مين اللي يفهم؟ وسوره عظيمه، لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب. لا صلاه. ايوه. نعم. طبعا. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين. الله. الحمد لله. الحمد لله، ان اول كلمه في القران تبقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم. اول مشهد في القران، اول مشهد، والثناء على الله طالع من كل شيء في الكون الى الله. الحمد لله رب العالمين. مين اللي قال الكون كله؟ كل ذره في الكون بتثني على الله. المشهد الثاني، رحمات الله نازله على كل ذره في الكون. يبقى المشهد الاولاني الثناء صاعد الى الله، المشهد الثاني الرحمات نازله من عند الله. يبقى اعظم سبب ان ربنا يغمرك برحمته هو الثناء على الله. الله. يبقى عايز تعرف مفتاح. عشان كده الاول ايتين في الفاتحه دول اول مشهد في حياه سيدنا ادم. ان شاء الله. لما سيدنا ادم خلق ونفخ فيه الروح فعطس. فعلم الله الملائكه ان تقول له قل الحمد لله ايه رب الحمد لله. فقال. نعم. الحمد لله. فقال له الله يرحمك الله. الله. فقال الحمد لله. اول ما قال الحمد لله ربنا قال له ايه؟ يرحمك الله. يرحمك الله. يبقى لما بيجي الحمد بتيجي الرحمه. تشميت العاطف. يبقى عايزه ربنا يملى حياتك رحمات، املي يومك حمد لله. الحمد لله. املي يومك كلمه الحمد لله. الحمد لله. املي يومك ثناء على الله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين دي عايزه ليله بقى. عشان كده السلف كان منهم ناس ما بيقدروش يكملوا نص سوره الفاتحه في قيام الليل. نص سورة الفاتحة. سورة نص الفاتحة ينفجر نور الفجر ويؤذن الفجر وهو في قول الله إياك نعبد وإياك نستعين. ده احنا بقى بنقرأ سورة الفاتحة احنا مش عارفين معناها. مش عارفين كنوز الفاتحة. ده كفاية اسماء. يعني احنا نسمع ان الانسان يبكي في ايات عذاب القبر، في ايات النار، في ايات نعيم الجنة، انه يشتاق للجنة، لكن في الفاتحة انا في حياتي ما سمعت. الفاتحة دي اكثر سورة ابكت الصالحين، بس الصالحين اللي بجد. سبحان الله. واكثر سورة لا يستطيع انسان في قلبه نور القرآن انه يتجاوزها. انا اعلم ناس ممكن يقوموا الليل كله بجزء من سورة الفاتحة وما يلحقش يخلصها. جزء من سورة الفاتحة ما يقدرش يخلصها، ما يلحقش. سبحان أعلمهم. الله. أنا مش بكلمك عن ناس سمعت قرأت عنهم. قرأت عنهم موجود، إنما أعلمهم موجود إن شاء الله. لا يستطيع. الحمد لله رب العالمين دي تعيشي فيها ساعة. افتكري ربنا عمل لك إيه إن شاء الله. افتكري كل النعم، موسوعة نعم حياتك. الرحمن الرحيم دي ساعتين، اقعدي افتكري رحمات الله في حياتك وفي حياتك. مالك يوم الدين دي 50,000 سنة. يوم الدين ده 50,000 سنة. عشان انت بس انت بتقول مالك يوم الدين تقعد تفتكر بقى الحشر. مالك يوم الدين تقعد تفتكر البعث، مالك يوم الدين تقعد تفتكر الصراط، مالك يوم الدين تقعد تفتكر العرض على الله. ده انت عايز. عشان كده يعني كلمة غريبة قوي يوم الدين، بعض المفسرين علق عليها قال لك، عارف لما اقول لك ايه، الزمن ده زمن شهادات. يعني زمن شهادات، اللي معاه شهاده هو اللي ايه، هو اللي بيجوزوه، هو اللي بيشغله. واحد تاني يقول لك الزمن ده زمن وسايط، اللي معاه واسطه يا عم، هو ده القصه. فربنا بيقول لك هيجي يوم هيبقى الزمن زمن ايه، زمن دين. مالك يوم الدين، يعني النهارده ده يوم الشهادات، بكره ده يوم الوسايط، بعده ده يوم الفلوس. فربنا بيقول لك في الدنيا الناس كانت متعلقه بالدنيا، انما يوم الدين هيبقى يوم الدين. يعني يوم الدين اليوم اللي هيبقى القيمه الوحيده فيه للدين، القيمة الوحيدة فيه للطاعة. فمالك يوم الدين ده يعني الله سبحانه وتعالى في أول سورة الفاتحة بيعلمنا الثناء عليه. كل ده ثناء، الحمد لله رب العالمين ثناء، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين ثناء. فجأة إياك نعبد، إياك نعبد. فجأة انتقل الخطاب من خطاب الغائب لخطاب الحاضر، للخطاب المباشر. يعني واحد بيقول، مش بيقول أحمدك يا رب العالمين، بيقول الحمد لله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يعني مش بكلم ربنا مباشرة، إنما إياك نعبد، ده كلام مباشر مع الله. فبيقولك عليه ده اسمه ترقي، ربنا رقاك. لما أثنيت على الله صرت أهلا لأن تصبح هناك علاقة خاصة بينك وبين الله. لما أثنيت على الله فتح لك أن يكون هناك صلة خاصة بينك وبين الله. فبعد ما كنت بتقول الحمد لله رب العالمين على كلام عام، بقيت إياك نعبد، بقيت بتكلم ربنا وربنا بيكلمك. فده فتح لك في الصلة الخاصة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين فيها معاني كتير جدا. نعم، فيها معاني كتير جدا. يعني من ضمن المعاني بتاعتها إن يعني سبحان الله العظيم، إن برضو ليه إياك نعبد قبل إياك نستعين؟ ليه العبادة قبل الاستعانة؟ العبادة دي مراد الله منك ولا مرادك من الله؟ مراد الله منك. طب والاستعانة ان ربنا يعينك، ده مراد الله ولا مرادك انت؟ مرادي من الله. فقدمت مراد الله منك على مرادك من الله. سبحان الملك، انا بحبك اكتر من نفسي يا رب. نعم، فانا مشغول بمرادك مني قبل ان انشغل بمرادي منك. عشان كده برضو اياك نعبد واياك نستعين لها معنى تاني برضو خطير، اللي هو اياك نعبد انا بعبدك يا رب، واياك نستعين انا يا رب عايز اعبدك عبادة عظيمة، مش هقدر اعبدك الا لو عنتني، مش هقدر اعبدك الا لو اعنتني. فجاء العبادة الاول، وبعد كده يا رب عني ان انا اعبدك كما اريد، عني ان انا اعبدك كما اريد. فده معنى تاني، اياك نعبد واياك نستعين. نعم، ده معنى تاني من المعاني الخطيرة. وفي معنى برضو عظيم جدا، هو المفروض انك تقول اياك نعبد واياك نستعين، ولا اياك نستعين واياك نعبد؟ يعني هو يعني العبد بيقول ايه، يا رب عني وانا اعبدك، يا رب عني وانا اقدر ان انا ايه اعبدك. لا، اعبدني وانا عينك. لازم العبد يبدا الاول، لازم البدايه اعبده وبعد كده اقول له عني يعينك. نعم. انما واحد يقول لك ايه، ادعي لي ربنا يهديني. لا، خط الخطوه الاولى وهيهديك، ما تقوليش ادعي لي انه يهديني. الله المستعان. شيخنا كريم انسحب بساط الوقت من تحت اقدامنا سريعا، لكن ان شاء الله نكمل في الحلقه القادمه مع سوره الفاتحه. واجب عملي سريع، واجب عملي سريع، التهجد بسوره الفاتحه. تهجد بسورة الفاتحة. جرب بقى. ده احنا لنا جرب بقى، تقعد نص ساعة مع الحمد لله رب العالمين. جربوا بقى. الله. جرب بقى نص ساعة مع اهدنا الصراط المستقيم. نعم. تعيش مع الصراط الذين أنعمت عليهم. افتكر كل قصص الأنبياء وبطولات الأنبياء. نعم. يكون لنا إن شاء الله ذلك في الحلقة القادمة، نطوف مع مشاهدينا الكرام مع سورة الفاتحة. وفي آخر هذا اللقاء كما عودناكم، هذه تقول: هذه الآية وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم غيرت حياتي، فأصبحت عباداتي وشؤون حياتي اليومية مع زوجي وأبنائي ومع الصغير والكبير بل والقريب والبعيد على أساس تعظيم شأن كل طاعة ومعروف وإحسان وبر مهما صغر ولم يؤبه به، وكذا تعظيم المعصية أو الإثم والسيئة والأذى مهما قل أو احتقر شأنها من الآخرين، فصرت أنصح وأمر الناس وأنكرهم وأنكر بها. نعم، شركات جميلة. إيه نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا كريم فضيلة الدكتور حازم شومان، وإن شاء الله عز وجل نلتقي بك في حلقة الغد بإذن الله. مشاهدينا الكرام، من هنا إلى ألقاكم في حلقة غد، لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. احنا ليه القرآن ما بيستقرش جوانا؟ لانك من جوه مشغول. بلنا مشغول. نعم، كيف نستطيع ان نصفي اذهاننا من مشاكل ومتاعب الحياه اللي هي فرض نفسها علينا؟ ده جهاد، لابد ان نجاهد حضرتك، ونكرر الايه ونعيش معاها لحد ما ربنا يفتح قلوبنا. ايه قلبك جمع على الله فيها تغير عمرك كله. يعني انت متخيل النبي عليه الصلاه والسلام كان يتعامل مع قضيه القران صلى الله عليه وسلم طوارئ؟ نعم. ان احنا هنهلك، ان القران ده عربيه الاسعاف اللي بتغيثنا من مهالك الحياه. ظمآن لعيش السعداء. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.